الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل أتم التسليم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. الله الله وأكرمنا بنورك علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 32 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا قد بدأنا قراءة حديث في باب فضل العلم وأرجعنا تفصيل القول فيه إلى هذا اليوم. وهو الحديث الذي يرويه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. إن المعنى وما والاه أي طاعة الله عز وجل، يعني ما يتبع ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يكون في حكم التابع له. ولماذا يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا عندما نستثني هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام؟ يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وعالما أو متعلما. إذا قمنا بعملية طرح نظرنا إلى الدنيا بكل ما فيها، طرحنا منها ذكر الإنسان لربه سبحانه وتعالى، أخرجنا ذلك من الدنيا، وأخرجنا توابع ذكر الله عز وجل، ما هي الأمور التي تتبع ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كل أنواع الطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، طرحنا هذا أيضا وأخرجناه من الدنيا. طرحنا أيضا وجود عالم بعلم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا طرحناه واعتبرناه مفقودا من الدنيا. كذلك أخرجنا المتعلم، أي الإنسان الذي يريد أن يدرك شيئا ما يقربه إلى الله، يعرفه على الله عز وجل. هذا علم. تصوروا لو أن الدنيا خلت من هذا كله، لم يعد في الدنيا ذاكرا لله عز وجل، ولم تعد في الدنيا طاعة يمارسها إنسان ليتقرب بها إلى الله، ولم يعد فيها علم. طبعا العلم الذي نتحدث عنه والذي نبجله كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو العلم المعرف بالله الذي يعرفنا على الله. إذا كانت الدنيا خالية وليس في الدنيا من يحاول، ما هي هذه الدنيا إذا؟ عن حجاب يحجب الإنسان، لم يعد فيها ذكرا لله، لا طاعة لله، لم يعد فيها علم يعرف العقل والإنسان على الله، لم يعطيها متعلم يطرق باب العلم يدرك حقائق هذا الكون. الدنيا التي ليس فيها شيء من ذلك ما هي؟ هي عبارة عن ركام يتألف منها الحجاب الذي يحجب الإنسان عن الله عز وجل ويقصيه عنه. دنيا هذه حقيقتها ما قيمتها وفعلا ملعونة، والله هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن رحمة الله. دنيا تحجب الإنسان عن الله عز وجل، كل ما فيها هي طبعا الدنيا. ما هي الدنيا؟ وعاء. عندما نقول الدنيا نحن لا نعني يعني هذا الجو، لا نعني الزمان الفراغي، نحن نعني الناس الموجودين، المتعة، الأشياء الموجودة من حولنا. هذه المكونات، هذه المكونات إلى ما تعود، إلى ما يعني تستحيل، تصبح حجابا يحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ملعونة، وكل ما فيها أيضا ملعون، يعني مقلوب من رحمة الله سبحانه. المعنى الذي يرمي إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث هو أن ينبهنا إلى أن الدنيا عبارة عن مرآة، المرآة تحكم عليها بالنظر إلى ما ينعكس إليها، فالمرآة بحد ذاتها ليس لها لون، ليس لها لون، لونها لون ما ينعكس عليه. لو أردت أن تصف المرآة، تصف شكلها، لونها، لن تستطيع أن تصف منها شيئاً أبداً. مثل الماء، إذا عمدت إلى إناء وملأته ماء، هذا الماء يأخذ منه الإناء، تنظر إليه فتجد أن لون الإناء أيا كان ينعكس علينا، أما الماء فلا لون له إطلاقا بشكل من الأشكال. المرآة كذلك، الدنيا هكذا، الدنيا كالماء الصافي من الكلورات، وكالمرآة. إذا أردت أن تحكم على الدنيا يعني أن تصفها بخير أو بشر، فانظر ما الذي يوجد فيها، انظر إلى هذا الوعاء ما الذي استودع فيه، ما الذي يوجد في داخله. تحكم على الدنيا نظرا إلى ما قد يوجد في داخله. الدنيا بحد ذاتها وعاء، ليست أكثر من ذلك. فإذا فاضت الدنيا بما يذكر بالله عز وجل، فاضت الدنيا بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، من المبرات، من القربات، وإذا كان الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا يوجه عقله لمعرفة حقائق الكون التي تعرفه على المكون جل جلاله، نعم، ومن ثم تجد الدنيا فيها عالم قد تعلم وأدرك ومتعلم يحاول أن يتعلم ممن سبقه إلى التعلم من قبل، فنعمة هذه الدنيا. هذه الدنيا شيخها مثل المرآة التي وجهتها إلى الشمس التي تتلألأ في كبد السماء، تنظر فتجد أن أشعة الشمس تتلألأ في المرآة. ولكن إذا كان في الدنيا وهو كما قلنا الله ممنوعا بكل شيء إلا ذكر الله ما شاء، إلا الطاعات والقربات التي تقرب الإنسان إلى الله ما شاء، إلا توجه العقل إلى ما يعرف الإنسان على المكون إلى الله ما شاء، متعلم ما شاء. إذا هذه الدنيا تصبح أشبه ما يكون من الآتي، وجهتها إلى كنيسة أو وجهتها إلى ظلمات مغرب نظر أسود. نعم، تنظر فتجد هذه المرآة قد انعكس لون هذا الشيء فيه. الدنيا هكذا، الدنيا ما في شيء جوهري، الدنيا العالم بما فيه. ولابد من الانسان ان الانسان المجتمع يعني المطلوب من الانسان كجنس ان يحيل منها الى هذا الذي رسوله صلى الله عليه وسلم، تجعل الدنيا تفير بذكر الله عز وجل بالطاعات والقربات التي تقرب الانسان الى الله، وتجعل الانسان منشغلا بالعمل على معرفة حقائق هذا الكون المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر بنعمة الدنيا، أصبحت الدنيا جسرا مرسلا إلى الله ومقربا إلى الله عز وجل. فلو سألت سائلا من الدنيا لا تستطيع أن تجيبه جوابا مطلقا، لا تستطيع. نعم، تستطيع أن تجيبه عن سؤاله بناء على الحال التي تنظر الى الدنيا فتجدها منطوية عليها. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا كل الجهود التي يبذلها الانسان في هذه الدنيا جهود خاسره مهما كانت، جهود خاسرة ومرام إلى الوبال وإلى الشقاء. إذا لم تكن هذه الجهود متمثلة في علم يبتدي منه صاحبه أن يعرف الله عز وجل، إذا لم تكن هذه الجهود متمثلة في ذكر الله يعني تذكر الإنسان لله عز وجل أو في الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله، إذا لم تكن أعمالك واحدة من هذه الأمور فاعلم أن بضاعتك خاسرة وأن مآل عملك إلى الشقاء وإلى الوباء. الآن الدنيا يعني الأيام تنظر إلى بقعة في الدنيا فتجد أنها مظهر من كل ما يقرب إلى الله عز وجل، تجد أنها تفيض بالأعمال المقربة إلى الله، تجد أن الناس الذين في تلك البقعة عاكفين على العلوم التي تقرب إلى الله وهم بين عالم ومتعلم، وتجد الكل ثم بالإنسان وهو القلب باكرا بالعذاب. إذا أنت في رقعة من بقاع الجنة، هذه بقعة تنظر إلى بقعة أخرى من الدنيا تجد آلة تأذيني عن هذا كله، وتعلم يراوغون في أماكنهم من أجل طعام شراب ومن أجل متعة ومن أجل الرزق والنفس. نعم، كالبهائم الردع يعني نعم يسبق عليهم قال لقد برأنا لجهنم كثيرا من الجن والأمر بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. والدنيا التي هي رعاء لهؤلاء الناس ملعونة وملعون ما فيها لأنهم مطلوبون عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام تتم للشرح الذي كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي لهذا الحديث. الحقيقة هناك يعني عدد من الأحاديث المتبقية سنختم هذا الباب بعدة أحاديث، يعني أربعة أحاديث هي خلاصة كل الأحاديث التي ذكرناها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه. سأقرأ هذه الأحاديث ولسوف نشرحها في هذا الدرس إن شاء الله، لأن الواقع تكرار الطرق من الأحاديث التي نقلت. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه بحظ وافر. رواه الترمذي وابو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نبل الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ اوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ارجم يوم القيامه بلجام من نار. رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ان يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه، يعني الرحم. رواه ابو داود باسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وغضبوا. الحديث متفق عليه. تلاحظون ايها الاخوه ان الامام النووي رحمه الله تعالى بدأ الباب بالأحاديث الكثيرة التي تبين من فضل العلم وفضل العالم، ولكنه ختم الباب بالأحاديث التي تحذر من أن يبتغي العالم بعلمه شيئا آخر غير وجه الله سبحانه وتعالى. فالحديثين اللذان اللذين ختم بهما الامام النووي هذا الباب اقرب من الاحاديث التي بدا بها الامام النووي الباب، ولذلك احببنا ان نجعل ختام هذا الباب دراسه هذه الاحاديث الواقع. الحديث الاول يبين فضل العالم، فضل جميل جدا نعود الى قراءته: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في النار. وحب العالم على العالم كحب القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ بحظ باطل. ما نعلم ان حديثا يرفع من شان العلم والعلم، لكن ينبغي ان يدفعه العالم الى ثمن باهر جدا. تكلم اليقظه على باب الهدف. اولا مجرم الذي يرفع شان الانسان الى هذه الدرجه بحيث يكفر له ما في السماء وما في الارض، حتى الحيتان في البحار تستغفر له. ما هو هذا العلم الذي يورث صاحبه هذه الدرجه؟ قلنا قبل في اول درس من دروس ذات العلم ان المراد من العلم الذي يعرف الانسان على المولى، على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يقربه اليه ويبعده عن الاغيار حبه والمرضيه. يعني الفقه، يعني التفسير، يعني العقيده، يعني الرياضيات، يعني علم طبقات الارض، يعني علم الفلك. لا نستطيع ان نجيب لا بنعم ولا بلا عندما نطرح هذه الاسئله. ربما يدرس احدنا الفقه الاسلامي ويبتغي منه مالا، يبتغي ان ينال عظمه، يبتغي ان ينال وظيفه دنيويه، ليس هذا علما يقرب صاحبه الى الله، وليس عن هذا العلم يتحدث الامام النووي فقط. كذلك لا نستطيع ان نجيب لا بنعم ولا بلا. ولو رجل يدرس العقيدة الإسلامية ويبين الواقع يدخل ويعدد الدلائل التي توضح وجود الله عز وجل ووحدانيته، لكنه يبتغي من هذا العلم عرضا من أعراض الدين، يبتغي ذهبا، يبتغي وظيفة، يبتغي مالا، يبتغي الأمور الدنيوية والأداء والأخبار الدنيوية كثيرة جدا. ليس عن هذا العلم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك التفسير، كذلك علم القرآن، علم طبقات الأرض، علم الفلك، علم الرياضيات، علم الطب، كذلك كل هذه العلوم أيها الإخوان من شأنها أن تعرف علم كل العلوم. ما في علم من العلوم ان كان صحيحا علم، اما الخرافات الدجل الذي يضع تحت عنوان العلم هذا لا شمل له. العلم الذي هو ادراك الشيء على ما هو عليه ببرهان، طبعا هذا العلم ايا كان مطلوبه لا يمكن الا ان يكون معرفا على الله. لماذا؟ لأن علمك بالشيء كشف بحقيقة ما، وكشف بحقيقة كونة خطوة تقربك إلى معرفة المكون. بمقدار ما تعرف، بمقدار معرفتك للكون تستطيع أن تعلم عنه، وبمقدار ما تكون محجوبا بالحقيقة، محجوبا عن الكون سماعا شيء حقيقة إلا ومن شأنه أن. لذلك قال أحد أنهم كل شيء له آية يدل على أنه واحد، كل شيء أيا كان. إن أردت أن تدرس الخليل النباتية، الخليل الجمعي، الخليل الحيوانية، طريق طريق إلى معرفة الله. إن أردت أن تدرس الفلك طريق طريق إلى معرفة المكون. إن أردت أن تدرس طبقات الأرض طريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى مكون هذه الأرض. إذا أردت أن تدرس التشبيه، إذا أردت أن تدرس الطب، إذا أردت أن تدرس طوائف النباتات والأعشاب والأدوية وما إلى ذلك، ما من شيء تدركه على حقيقته الدنيا ويسبك الى معرفه الله سبحانه وتعالى. من باب الاولى معرفه كتاب الله، من باب الاولى معرفه العقيده الاسلاميه بلاده جدنا بشكل مباشر. نعم، لكن هل هذه العلوم تقارن كلمة الله بمجرد عقولك على دراستها؟ لا، حسب القصد. فمن تعلم علم اي كان من العلوم التي تدخل تحت اسم العلم، ولا تكون من نوع البشر، ولا تكون من نوع الخرافات، اي علم يتعلمه الانسان ولا يهتم به معرفة المكون كل زمن غير صاحب في هذا المكان. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: ربما كان يدرس الفلك، ربما كان يدرس الطب، ربما كان يدرس الميكانيكي، ربما كان يدرس اي علم من هذه العلوم التي نحسبها علوما كلامية. لكن الم اقل لكم اي علم هو عبارة عن مصباح يهديك الى المكون؟ اي علم خذ الى قصدك اذا كنت تحسب بهذا العلم الذي تعرف عليه ان تعلم المكون ومن ثم تدين له الولاء، فانت دخلت في هذا الذي قاله رسول الله حتى يبينك العلوم الشريعه. واما اذا كنت تدرس هذا العلم ايا كان اسمه وايا كان نوعه، لكن لم في هذا الذي بلا من اجل مال، من اجل وظيفه، من اجل شهره، من اجل رياسه، من اجل الغرض من الافراد الدنيويه الكثيره التي لا حصر لها، قال انه لا شان لك في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. لذلك نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى منزل العلم في القران، منزله باطلاقه. يسأل الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، أن قل هل يستوي الذين يعلمون، ماذا كان المسعود يعلمون ما ظنون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، منتج العلم بإطلاقه. لكن هذا العلم بإطلاقه لا بد من أحسن فيه، هذا العلم قال إنما سفينة توصل راكبها إلى الله. لكن إذا كان راكب هذه السفينة يرتدي شيئا آخر فهو مهدد بالحديثين الآخرين اللذين ختم بهما الإمام النووي هذا الباب. نعم، والمتعين الكبرى أيها الإخوة في الواقع تتمثل في أننا، وأنا أقول عن المسلمين الآن، في أننا كثيرا ما ندرس علوما متنوعة تدخل تحت ما يسمى بعلوم الطبيعة. هذا الإنسان الذي يدرس هذه العلوم أو يدرسها، أنا أشك إطلاقا أنه بعد خمس دقائق لما يباشر فوق بنسها يقف بعد خمس دقائق يعني الدليل النار يجيب الدليل الخالق. أين تكون الجريمة أن يتجاهل هذا المدرس هذه الظاهرة، يتجاهل هذه الكلام، ها هنا تكمن الجريمة. نعم، ولاحظوا مصداق ما أقوله لكم، كثيرا ما نسمع محاضرات لعلماء يتحدثون في اختصاصات لهم علمية، علوم متعددة متنوعة، علوم الذرة، علوم طبقات الأرض، علوم الحياة الحيوانية، النباتات، نعم الفلك، ايا كانت ايا كانت الطب التشريح. تجد ان هذا الذي يتحدث تشعر انه يكاد يخرج لانه وهو يشرح يقف وجها لوجه امام حقيقه وجود الخالق سبحانه وتعالى، ينحرف يمينا او شمالا حتى لا يستدرك لهذه الحقيقة التي تواجهه أو يواجهها، ويتجاهل دلالة هذه الحقيقة العلمية على الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هذا في محاضرات تسمعها في التلفزيون، في محاضرات او مقالات مكتوبه في الجرائد، نلاحظ هذا في محاضرات يلقيها اساتذه في الجامعه، في مؤلفات، في كتب. نعم، تجد ان الكاتب او الباحث يتحدث عن العلم الذي هو متخصص فيه، اثناء حديثه يتلوى يمينا وشمالا. لماذا؟ كي لا يصطدم بما يخرجه. وما هو الشيء الذي يخرجه؟ هو ان يقول هذا دليل على وجود صانع، وجود مكون. نعم، هذه هي الجريمه التي نحن نتلبس بها. طبعا من باب اولى الاخرين الذين لا ينتمون الى الدين، والذين يصيرون ساهين لاهين، نعم، في غيرهم عندما يتحدثون في العلوم والمعارف يتحدثون ضمن دار ما لا يخرجون منها، دار الطبيعه. فاذا وجدوا انفسهم، نعم، اضطروا الى الخروج منها، وعندما يخرجون منها سيجدون انفسهم امام ضروره الحديث عن وجود الله عز وجل، يعودون لكي لا يصطدموا ايضا بالحقيقه التي هي حقيقه الحقائق كلها. العلم لهذا السبب لم نعد نشعر انه مقابل من الله. الان نحن اكثر ما يتصور ان العلم علمهم علم طبيعي، هذه لا تقابل من الله، الحقيقه هي تقابل من الله. لكن لماذا وقع في ذهننا انها لا تقابل من الله؟ بسبب هذه الجريمه، بسبب هذه الجريمه. طبيب عندما يدرس او عندما يدرس الطلاب علم التشريع ممكن خمس دقائق وهو يتكلم في علم التشريع للإنسان أو علم الأجنة أو الطب أو أي شيء أن لا يتذكر الصانع، أنا أتحدى. لكن إما أنه منكرا فهو نعم يبث بالاعتراف بما تدل عليه حقائق علمه الذي ينطق به عنادا استكبارا تغليبا لمذهبه الذي يتعصب له على الحق الذي عرفه، واما لضعف شخصيته حتى لا يقال انه يعني يتحدث يسخر العلم للدين، حتى لا يقال يا اخي انت امتلكي بالدين ولا العلم. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، انت امتلكي بالعلم شو جاب الدين للناس؟ هذا كلام سكران، كلام انسان احمق. ليس بين ما يسمى علما وما يسمى مدمون العلم اي تناقض، بل بينهما ترابط العلم ومدمون العلم، بينهما ترابط تناقض. العلم هو هذا الذي ندرسه، فلك رياضيات، طبقات الارض، المدخلية الحيوانية مثلا، الإنسان، التشريع، نعم، هذا هو العلم. مدلول العلم يجيب الصانع. يا أخي العلم ساقني إلى الله. أين يمكن هذا الذي يريد أن يسيرك به ويمشي مع العلم؟ أي إلى أي جهة سيرني حتى إذا وصلت إلى حافة الإيمان بالله ينبغي أن أرجع. لكن العلم أن يكون، وأنا مع العلم، العلم دل من على الله عز وجل. أنت مع العلم ما تكون مع الدين، شلون؟ أنا مع العلم ومع النتيجة التي يشير إليها العلم. ليش إذا دل العلم على الإلحاد بتسفرني؟ وإذا دل العلم على الله تنتقدني؟ عجيب. كثيرون هم الذين يتحدثون في العلم ويتبدعون ويتكلفون ويتنطعون ليوهموا طلابهم والمستمعين ان العلم لا يدل على الله، وانما يدل على طبيعه بس. ما تسمع علم التقدم ابدا. لما نربط العلم بالالحاد ما هي المنتقد، بالعكس يعني بيزداد رسوخ في اذهان هؤلاء الناس، وهذا رجل عالم موضوعي. لكن عندما يوصله العلم الى معرفه الصانع معرفه الخالق في 60 من بيقول له تكلمت بالعلم ولا بالدين عم تشتغل؟ الدين خلينا استاذ الديانه يا اخي انت شو بدك؟ خليك من العلم هذا عمق وغباء وكلام ممدود وثقيل على النفس وعلى العقل معا. عندما انظر فادرس ظاهره كونيه تنطق بوجود الصانع جل جلاله والعلم يقول من شئت ان ابيك ما دام عقلي معي الى ان يكون بهذا الصانع لا خيار لي في هذه الحاله. عندما ادرس ظاهره الحمل عند المراه يبدا الحمل يكون الثدي جافا ليس فيه اي شيء. تمر سنوات الحمل وتضع المرأة حملها الحمل حملها وإذا بالثديين تحول إلى شيء آخر إلى ينبوع لإيماء ما علم الأهل. طيب ندرس هذه الظاهرة كعلم ندرس نعلم القيمة الغذائية في لبن الأم عند ولادة الطفل نجد أن القيمة الغذائية بسيطة جدا جدا يعني السكريات والنشويات الموجودة في هذا اللبن لا يزيد على 10 أو أقل من 10%. فإذا نمط ومضى أسبوعان أو 3 أسابيع على ولادته نعلم هذا اللبن فنجد أن القيمة الغذائية ارتفعت مع نمو هذا الطفل وصل 15%. وإذا نمى هذا الطفل وشب عن الطوق قليلا نعود فنجد أن القيمة الغذائية أصبحت 20%. وهكذا كلما تنامى هذا الطفل واحتاج إلى مزيدا من الغذاء المكثف نظر فنجد أن القيمة الغذائية لهذا اللبن ارتفع تماما بشكل متساوي متلائم. يا أخي أنا عم بدرس هذه الظاهرة. هذه الظاهرة العلمية رأسا وضعتني أمام العلم العلمي حقيقة علمية. إذا هنالك من ينسق بين هذا الغذاء وبين هذا الطفل الذي وجد له هذا الغذاء صح ولا لا؟ فأنا العلم يقودني إلى أن أقول هنالك أسرار ربط بين هذا اللبن وهذا الطفل وجعله سائلا له ومنسجما مع حاجته المتطورة من حال إلى حال. هذا القرار قرار علمي. لماذا تقول العلم؟ كيف؟ عندما أربط العلم بنتائجه أدخل في هذا الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب. هذا مثال من آلاف الأمثلة الخامية العلمية التي تربط العلم بنتائجه. وما هي نتائجه؟ معرفة وجود الصانع جل جلاله. لما زيد من الناس يذهب إلى سوق الصيدلية فيشتري الحليب الصناعي نسكي أو غيره يعود إلى طبيعة هذا الحليب لا يتحدث عن آثاره ونتائجه صلاحا ولا غير ذلك. يأبسم يتحدث ويسأل عن الجهة التي صنعت هذا الحليب الصناعي المرأة الدولة التي جاءت هذه الصناعة من هناك. عجيب ليش تربط الحليب الصناعي بالمعمل الصناعي وما تربط هذا الحليب اللي هي الأدق بصنعه؟ لو انك قارنت بين اي نوع من انواع الحليب الصناعي الذي يسترضع الطفل به لم تجد اي انسجام بينه وبين هذا الطفل يرقى الى الانسجام الذي يكون بين الثدي بين حليب الثدي وبين هذا الطفل. ليه؟ الدنيا كلها اجتمعت على انجاز معمل دقيق السمع جدا جدا، بحيث يكون هذا الحليب ينسجم مع هذا لم يمكن. سنة بسيط الدخل يعني مستقل لحاله يعني. كل اسبوع يحتاج الى بناء من نوع جديد. حليب النسر يعرف الحليب واحد ما يتطور، لكن حليب الام يتطور مع تطور الطفل. من الذي يطور هذا الطفل يا اخي؟ ليش تفهم كذا؟ انا اقول هنا من تصالح للعلم، اذا قلت لا هذا العلم ما علاقه له بالسمع، هذا طبيعه ليس هنالك اطفال ابدا. ماذا نجرب السفكري؟ هذه جريمة أم لا؟ هذه جريمة جرائم. لذلك أعود فأقول العلم مقدس بحد ذاته، لأنه لا يوجد علم إلا وهو مصباحا باهرا يدل على وجود الصالح. بشرط أن تدرك هذا العلم وأن لا تتنكد عنه. وأن لا يعني يأتي من يخلق لك فيجس الدجل تحت عناوين العلم. نعم طبعا لا، العلم الحقيقي العلم بنقي معنى نجيب نظريات التطور ما نظريات التطور الى دائما هذا مجال، هذا مجال نظريات التطور ما كان ما في علم، عباره عن نظريات نسخ اللاحق منها السابق واللاحق منها السابق وكل يتعامل بعض البعض وما في الا اطلاقا اي نظريه فعلا. نعم نحن نتكلم عن قانون علمي. نعم العلم بحد ذاته موصل الى الله ومن ثم يقدس البيان الالهي لنا، لكن انا عندما امارسه واتعلمه ثم اعلمه هل ادخل في هذا الذي ذكره رسول الله؟ انظر اذا كان هدفي ان اعرف الصانع، فاذا عرفته بايعته، واذا بايعته نعم تحققت بهويتي عبدا مملوكا له وأصغيت إلى أوامره فنفذتها، والله الذي لا إله إلا هو أن أدخل يديه في هذا الذي ذكره رسول الله. وكل قال هذا أبدا لم أدخل في هذا، لكن إذا كان ما هذا الهدف منه، هدفه مال وزير فيه نعم ذلك، وما إذا كان أن يتعلم القرآن أن يعلم القرآن. كثير من المعلمون الآن من عقائد القرآن وما إلى ذلك، لكن لو شققت عن نفسهم تجد أن هدفهم من ذلك وظيفة. نعم مع ذلك رحم الله مولانا خالد النقشبندي المدفون في سفح هذا الجبل، هذا من الصالحين من كبار العلماء في الشريعة، وكان عالما أيضا ربانيا في التاريخ أيضا، كان كثير الشغف بعلوم الآلة يعني اللغة العربية البلاغة المنطق الفلسفة نحو ذلك. سأله بعض علماء الشام وكان مقيما هنا، لماذا يعني تنقدون أنتم الأكراد على علوم الآلة ولا تتجهون إلى علوم الشريعة الفقه نحو ذلك؟ فقال يبدو أننا نحن وإياكم عندما ندرس العلم لا ندرسه لله، ندرسه للوظائف، ندرسه للمال، للشهرة. طيب إذا كان هذا هو القصد فلنجمع المال والشهرة بضرب زيد عمرا بدلا من أن نجمع المال بقال الله وقال رسول الله. ما دام الهدف الدنيا لا خلينا نحن ما ندرس كتاب الله بهدف الدنيا، خلينا نستعمل ضرب زيد عمرا يعني اللغة العربية. نعم الوقت هذا الكلام له دلالته الكبرى، كن مخلصا لله فيما تتعلم ولا تسأل عنه علما. أنت من هؤلاء الذين ذكرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لم يخل هذه الأرض من المخلصين لله فيما يقبلون إليه من علوم. موجود الظاهرة التي ذكرتها لكن أيضا موجود ظاهرة أخرى. أنا أعلم أن كثيرا من شباب العالم الإسلامي في سوريا الذين يعودون إلى هذه البلدة إنما يتغرضون ويتقاعدون ويعني ربما ينتقلون من قارة إلى قارة ثم يستقر بهم المقام هنا لأجل أن يشم رائحة العلوم التي تقربه إلى الله، وهدفهم أن يتعرفوا على الله، وهدفهم أن يخدموا دين الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون هؤلاء ممن تحدث عنهم رسول الله بهذا الشكل، يستغفر لهم من في السماوات والأرض، تستغفر لهم الحيتان في البحار، والملائكة تضع أجنحتها لهم رضا بما يسمعون. وأنا آمن هذا، وأعتقد أن الله عز وجل يكرم هذه البلدة ويرفع عنها كثيرا من المصائب ببركة هؤلاء الذين يدرسون العلوم المقربة إلى الله بقصد واحد، هو أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا موجود، ولكن المطلوب أن دائما نحن نراجع أنفسنا ونبحث عنا، ترى وقتنا عم نتعلم شيء، شو قصرنا في تعلم هذا الأمر؟ هذا الكلام يمثل كفة، لكن تعالوا شوفوا الكفة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك قبل أن ننتقل للكفة الثانية: نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فربما من بلغ أوعى له في رواية أوعى له من سمع. هذا دعاء عظيم، نبر الله امرأ، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سمع منا شيئا فبلغه بس كما سمع ما يخرج يكفي، فربما بلغ أوعى من سمع. الذي درس شيئا من علم الشريعة، طبعا بقى الكلام هذا ما ينطبق على الفيزياء، ما ينطبق على الرياضيات، ما ينطبق على الطرق، ما ينطبق على الفلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ينقل عنه شو حكى؟ ذكر من كلام الله، وذكر من شريعة كلام الله، إذا أنا هون ضمن علوم الشريعة الإسلامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لك بأن ينظر الله وجهك يوم القيامة، إذا بلغك شيء عنه فبلغت هذا الشيء الناس، لكن كما سمع وابتغيت لذلك وجه الله عز وجل. كثيرا ما يقول الإنسان الذي تبلغه شيئا ذكره رسول الله يطبقه بوائر مما سمعه من رسول الله، هذا وصف بل شهادة عظيمة من رسول لكثير من الذين سيأتون فجاءوا من بعد. هذا رجل تذكر له حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنقله له بصدق وبدقة وتشرحه له كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيتمسك به ويطبقه تماما كما كان أصحاب رسول الله يطبقون، بل ربما يطبقه بشكل أكثر. فكل منا ينبغي أن يعرض نفسه لهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعدين من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذه هي الآخرة، تكون قد تعلمت علوما شتى، هذه العلوم كلها مقرب إلى الله عز وجل، سئلت عن علم من هذه العلوم فكتمته، وأنت تستطيع أن لا تكتمه. يقول: من فعل ذلك ألجمه الله بلجام من نار. ذلك لأن العلم أمانة، والأمانة ثقيلة، لو لم تحمل هذه الأمانة لما تعرضت لهذه الأمانة، لكن حملتها فأنت تعلم حقيقة من الحقائق المقربة إلى الله عز وجل، وزيد من الناس يسألك عنها، وكتمت هذا العلم وأنت قادر أن تشرحه أو أن تميله على المكان الذي يستطيع أن يعلم الجواب عن سؤاله لا، فلم تفعل فأنت معرض لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كلنا معرض لهذا الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والكلام خطير جدا، يعني تعلم علما مما يقربه الى الله، كل العلوم تقرب الى الله، لكن في مقدمه هذه العلوم علوم القران علوم السنه العقائد الفقه نحو ذلك، تعلم هذه العلوم لكن كان مبتغاه من وراء ذلك ان ينال عرضا من الدنيا، ان ينال شهره، ان ينال مكارم. نعم، هذا الانسان نعم لم يجد عرفنا رائحة الجنة يوم القيامة. كذلك نحن معرضون لهذا أيها الإخوة. لاحظوا صور كثيرة موجودة لهذا والوقت ضيق، لكن أنا أضعكم على النماذج. عندما ندرس أخرى من أحكام الشريعة الإسلامية أقوال الفقهاء في مسألة، وأريد أن أظهر نفسي أمام الناس مجتهدا عالما محققا، أستطيع أن أغالب اجتهاد الأئمة الكبار في الشافعي ومالك وأحمد بن أبي حنيفة، أصعب المنبر وكذا وكذا، ولكن ها أنا أقول لكم هذا رأي غير صحيح وغير سديد، ولقد درست وبحثت ونقبت فوجدت أن الحق كيف وكيف وكيف، ولو كشفت أما في نفسي لرأيت أن هدفي من ذلك أن يشار إلي بالأمام وأن يقول الناس بعد قليل ما شاء الله عالم جميل. نعم ينافع علم الإمام الشافعي وأبي حنيفة وفلان وما إلى ذلك، هذا أسوأ. وبس أن يبتغي بهذا العلم يعني الدنيا، لا يمزق اجتهاد الأئمة الصالحين المخلصين في ضراب رغباته وطموحاته ومطامعه. ليش تفكير العضلات؟ ليش؟ وهذه مصيبة العالم الإسلامي اليوم. بقرا لا الفقهاء كلهم متفقون على أن الخنزير كله نجس، كله، وكما لا الواحد ابن حزم يقول لا لحم الخنزير بس هو النجس، أما عظامه وأما شعره وأما جلده لا معنى شيء. يقول والله يا شعر كبير. بيجي ناس زمان يقول الأمين الأربعة اتفقوا على أن كل الخنزير نجس، بس هذا غلط، لأن القرآن دائما يقول حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير. المفهوم المخالف يقتضي أن يكون غير لحم الخنزير غير نجس، لذلك أنا ما هو نجس بس هذا كذا. وأنا مثلا شفت عند ابن حزم شاذ، كلام شاذ، ما لكي كما أن ابن حزم قال أنا عم أريد، لا أنا ولا أريد حدا، أنا عم بكي عندي هذا اجتهاد هذا علم. فأنا شو سوي؟ جعلت الفقه الإسلامية كالكرة أقذفها بقدمي من أجل أن يعني أصل إلى غلبة الأقل مثل ما نصير في مناسبة في ألعاب كرة القدم. نعم كيف يكون موقف القدم عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف أن أجعل من مسائل الفقه وسيلة لثناء الناس عليه، وسيلة من أجل أن يضعوني ضمن هذه معرفة الشريعة؟ أو لا بدأت الشريعة في أذهان الناس، خربطت عقولهم، جعلتهم يبيعوا يجيبوا يقدر حشوها هياتي. ثانيا هدفي، هدفي ما تخدمت الشريعة، وإنما هدفي أن أبتغي من ذلك دنيا منصب مكاني. والإنسان دائما طماع بالشهرة، طماع بثناء الناس بمدح الناس. يا أخي مدح الناس شو بيساوي فيك؟ بكرة ملك الفيل تدفن بقبرك، والله لو ملأ الدنيا كلها مديحا لك لا يساوي أنت في قبرك شر مديح بشكل من الأشكال. نعم هذا ممن حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث الأخير، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكنه ينتزعه لموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث متفق عليه، سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تعطي كل منا سؤله حالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا غما إلا فرجته، ولا دينا أيضا إلا شفيت دعاءك أوائج الدنيا والآخرة لك فيها لتمنى يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنزل جامع غضبك ومقتك وعذابك على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير عاجل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تعلم أن عبادك المسلمين الملتزمين بأوامرك في فلسطين متكلين عليك معتمدون عليك يستنزلون النصر من عندك، وإنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك يعتزون وينتصرون بأمرك، فنسألك اللهم أن لا تخيب أمال عبادك الذين يتكلون عليك. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن لا تقبلهم يا رب العالمين، اللهم لا تقبلهم، اللهم إنهم يعتمدون عليك، اللهم إنهم متكلون عليك، اللهم إنهم قد فرضوا أمورهم عليك، اللهم إنهم يضحون بحياتهم في سبيلك وفي سبيل مرضاتك، فحقق لهم النصر الذي وعدت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم حقق لهم النصر الذي وعدت به عبادك الصالحين، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم لئن كان الطالحون فينا كثرا فرحمتك أوسع من ذلك كله. هل اللهم